النجم مصطفى شعبان، النجمة درة في إشاعة حب ديجيتال. النجم الكبير احمد ماهر، سلوى محمد علي، سيد الرومي، وفاء امر، احمد خيري. اشاعه حب ديجيتال، كلمات المقدمه والنهايه محمد عبد الحميد، الحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسه صوتيه حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان ابو غالي. اشاعه حب ديجيتال انتاج شركة ميديا سيتي. اشاعة حب ديجيتال، تأليف ياسر بدوي، اخراج علي عبد العال. اهو شيكا جه، اول ما قلت له في التليفون ان حضرتك هنا في النادي ما كذبش خبر وجي على طول. طبعا، يعني ازاي اعرف ان ماما سيحة حبيبتي هنا وفوت الفرصة؟ ابقى ما بفهمش. بعد الشر عليك يا حبيبي من قلة الفهم، ده انت بتفهم وبتفهم كويس قوي كمان. امال اخترت بنتي ازاي؟ عارفة يا ماما سيحة، انا كل ما بشوف حضرتك بعرف كويس قوي ملك جابت رقتها وجمالها وانوثتها الطاغية دي منين. يا سلام يا سلام على الكلام، اهو ده جنتلمان بحقه حقيقي، مش القفل ابن عمك. اقعد يا شاكر يا حبيبي. مامي بليز، قلتلك ميت مرة اسمه شيكانارا، شيكانارا مش شاكر. وانا اعمل ايه بس يا عمي؟ ما هو انا على ايدك ما خليتش في الاصول حاجة وما عملتهاش. يبقى سيبك من الاصول اللي جابتك ورا دي ودور لك على سكة تانية. والله ما عندي مانع، بس تبقى شكلها ايه السكة التانية دي؟ سكة ما فيهاش رحمة، ما فيهاش اخلاق الفرسان اللي لا بتودي ولا بتجيب. دي كل الاساليب المسموحة والغير مسموحة متاحة. منافسة سوق الحريم يا ابني شرسة ما فيهاش طبطبة. والنبي تليل على عينك، انت بالذات تخرس خالص. اللي يسمعك دلوقتي ما يشوفكش وانت عمال تعيط وعمال تسمع الاغنية بتاعت انا مش عارفني وانا تهت مني. كنت انفعت نفسك بلانيلة. يا سلام، ومين قالك ان ساكت يا درش؟ فاكر الخطة اللي انا حطيتها؟ وحياتك عندي شغالة وجايبة نتايج زي الفل، وبكرة تشوف. هو ده الكلام. انا عايزة بقى تبقى زي هيثم صاحبك ده. اوعى تتنازل عن هدفك، لازم تعمل المستحيل عشان تنجح. ها؟ ما قلتليش هيثم عمر خطة ايه دي اللي نجحت وجابت نتائج؟ ايه يا برنس، هو نهبل ولا ايه؟ شايفني لابس تيشيرت مكتوب عليه عبيط للبيع؟ بقى معقولة اقول لغريمي خطط الحرب بتاعتي؟ يا اخي روح اتنيل، هي دي خطة دي؟ قال ايه يا عمي؟ يعمل اشاعة ان في واحدة حلوة قوي تانية بتحبه تقوم نورهان لما تعرف تغير وترجع له ركع على ركابها وتقول له شبيك لبيك جريتك وملكتك. ده بني ادم فاضي وغاوي افلام سقطه. يا سلام، طب ايه رايك بقى يا عم الاور ان عدد المزز اللي على صفحتي بقى اضعاف اللي كان، وتليفوني مش بيبطل مكالمات من ستات، ولما رني دلوقتي كانت نورهان يا معلم، نورهان بس استنى حرقت دمها وما ردتش عليها. يا ابني عيب، ده انا عايز اسب الاجر على الله يا ابن العفاريت. هي دي، برافو عليك يا ولد. برافو عليا علشان لبست تيشيرت عبيط للبيع ولا ها؟ عجبك كده يا سي مصطفى؟ اهو عمك عارف خطتي وهيعمل حسابه والعيار بتاعي هيبقى في شنج. اسمع بس يا ولد، انت اسمع. ايه؟ انا جاتلي فكره هتخدمنا في موضوع مصطفى وملك جدا، سي لسه بتستوي في دماغي. يا رب تشيت وتتحرق وترميها في الزباله. بس ليه بس يا فقري؟ الله يهديك بقى يا اخي، بيقول لك هتنفعني في موضوعي انا وملك. براحتك يا عمي براحتك، وطي النار على قد ما تقدر، خليها تستوي بمزاج قوي. يا عم انت مصدق؟ اكيد البرنس بيفكر يبوظ لي خطتي. انا عارفه. بالعكس يا واد انت، ده انا هطورها واظبطها واخليها ما تخرش الميه. احنا هنسبك شاعة سبكة من اللي هي. هنطلع ان مصطفى في صاروخ ارض جو بحر دايبة فواه وبتطرده، بس هو بقى تقلن عليها ومش عايزها وعايز ملك. ساعتها بس ملك هتبتدي تفكر انها خسرت مصطفى اللي بتجري وراه صاروخ نسائي مدوخ الرجالة والشباب كلهم وراه. طب يا عمي انا وعندي على صفحتي على الفيس موزز بعدد شعر راسي، انما مصطفى فندي ده بقى الموزز الاوفر ايج اللي على صفحته هم اساسا سبب كره ملك ليه اصلا. يا ابني ملك ما بتكرهنيش، بس هي مش مقتنعة ان احنا ممكن نرتبط، هي قالت لي كده. ثم ان اصدقاء الفيسبوك ولازم انه ما ينفعوش للنموذج اللي انا بدور عليه، لازم تبقى حكاية كبيرة قوي، نجمة اغراء مثلا، ملك الجمال، مغنية مشهورة، بطلة فضيعة غرامية، يعني قول بطلة مصارعة، بطلة رفع اثقال. يا عمي اذا اردت ان تطاع فبلاش استنطاع، هو في حد عنده عقل يصدق ان مصطفى تحب وتجري وراه نجمة كبيرة او ملك الجمال؟ انت يا ابني محسسني اني فرانكشتاين. مالي يا جدع انت، ما انا زي الفل اهو. طب والله العظيم والله العظيم انا بتجيني جوابات غرامية من بنات الجامعة، انما اول ما بعرف مين اللي بعتها بوبخها. يا ولا طبعا ولا عيب كده، انتبه لدروسك وما ترخصيش نفسك، ماذا والا هقول لابوكي. في حد يعمل كده يا بني ادم؟ حد يرفص النعمة برجليه؟ يا برنس يا برنس انت مصدق النخع ده؟ بيقول لك ايه جوابات غرامية، ناقص يقول لك ان الجوابات بامضاء المجهولة المعذبة، ده راجل عايش في البلالة يا عمي. مش مهم، المهم اننا نسبك الحكاية سبكة ما حصلتش، وما نسيبش اي فرصة لاي حد انه يشك ولو للحظة انها ساعة. يا سلام، هو حضرتك حاوي ولا ساحر اوزي العظيم؟ لا لا دا ولا دا يا بلسان طويل. امال عايز تعمل اللي بتقول عليه ده ازاي بس يا عمي؟ بقى مصطفى، مصطفى تحبه وتجري وراه نجمة اغراء وملك الجمال وبطلة فضيحة غرامية، ويعني خليها تجري براحتها والله لقطع نفسها. شوف بقى يا شيكا يا حبيب قلبي، الحرب اللي بينك وبين الافل البيئة ابن عمها ده لازم نحسمها وبسرعة كمان. قولي انت عملت ايه؟ مامي من فضلك انا ما بحبش الاسلوب ده. يعني ايه عمل ايه؟ عمل ولا ما عملش دي مش قضيتي، انا مش فارقة معايا. بيبي ده انا ممكن اكسر الصخر بضوافري عشان احقق حلم حياتي واتجوزك وتبقي ليا لوحدي. معقولة برضو؟ معقولة انا اسكت؟ ايوة كده اتعدل. ليه؟ هو انا قاعدة مستنياك يعني تعمل حاجة؟ مع انك ما عملت يا بايخ، انا العرسان والخطاب واقفين على بابي طوابير يا نجم. ولا حد يقدر يهوب كده بس ناحية بابك، ده انا اقطعه بضوافري. حبيبي هي ضوافرك هتلاقيها منين ولا منين؟ هتكسر بيها الصخر ولا هتقطع بيها الناس؟ يا طنطن انا بعملهم بعد كده. قوليلي صحيح، هو انت الحسن مش قالك على اللي حصل امبارح؟ لا يا حبيبي ما قالش حاجة، هو ده بينطق ولا بيفتح بقه؟ تحس انه برميل اسرار لو اتدلق يفضح نص البلد. يا برودك يا اخي، هو في حاجة حصلت امبارح وانت ما قلتليش؟ بيبي انا كنت حابب يعني اعملها لك سيربرايز، بس للأسف بقى انكل حسن هو اللي كان المفروض يقول لكم. يقول لنا ايه؟ ما تنطق بس. والله يا شيكا هزعل منك بجد وخاصمك، ما بحبش خالص الاسلوب ده. اوكي هقولك، بابا امبارح كلم انكل حسن في التليفون وخد منه معاد عشان يتقدم رسمي لخطبتك، وكمان انكل حسن وافق واداله معاد في البيت عندكو الاسبوع الجاي. الله، والله لولا الكسوف ولولا انها حاجة بلدي قوي كنت رقعت الزغروطة. وسكت من الصبح ليه يا شيكا؟ اخسرك. الله، امال يعني حسن ما قاليش؟ الله، امال هو جايب ابن اخوه النهاردة ليه؟ انا فهمت يا ماما، اكيد طافي جايب مصطفى عشان يفهمه انه وافق على شيكا وان كل شيء اسمه ونصيب. يا حبيبي يا بابي، ما هو ابن اخوه برضو. ايوه كده، كلمتي انا اللي مشيت على كلمة ابوكي، انا قلت شاكر يعني شاكر. شيكا نارة يا مامي، وبعدين بقى شيكا نارة. اصبر عليا بس 5 يا برنس وانا هجيب لك 500,000 مزة تنقي بقى من بينهم الفرد اللي هيجي على كيفك. وادي السرشار المتين ونكتبين بقى ايه فيما سيكسي وومن ستار. وادي الانتر الجامد. اوبا ده قابل يا معلم قابل. يا نهار اسود ايه السرعة اللي عندك على الانترنت دي؟ انت سبت كل حاجة وفكرت في السرعة. شوف الكوارث اللي طالعة على الشاشة. بص ايه ده كل دي ستات ومش اي ستات كمان. دي كوارث طبيعية. شهادة لله نسوان تطلع البرد من العظم. بس انا يا سي هيثم بقول عايزين سوبر سيكسي عرب ستار. لانك لو ببساطة طلعت اشاعة ان مثلا انجلينا جولي ولا كاترين زيتا جونز بتحب سي مصطفى وبتجري وراه وهو مش معبرها، مفيش مجنون واحد في العالم هيصدقك او حتى ياخد باله من الاشاعة. معاك حق والله يا عمي. مين دول اصلا؟ انا ما بصش لواحدة منهم ابدا. ثم انهم قلالات الادب. في واحدة محترمة تتصور شبه عريانة كده. انا بقول يا برنس يعني نجنب نفسنا الفضيحة من البني ادم ده خالص، ونجنب نفسنا السكر والضغط وامراض القلب اللي في نفس الوقت عجلنا بسببه، وتحط ايدك في ايد شيكانارا وتتوكل على الله ونشتري دماغنا من الراجل ده خالص. يا بني ادم افهم، ده مستقبل بنتي. انا مش حايس وحناضل لاخر لحظة. يلا شوف لي سوبر سيكسي عرب ستار. يلا حبيبي غالي والطلب رخيص، بس سيق عليك الغليم تسكت الراجل اللي جنبي ده خالص اللي اسمه درش ده. على مالك بقى كده. واعرض لي صور مكبرة على الداتا شو واعرضهم بقى واحدة واحدة واحدة واحدة. ادي اضافة اهو، نحط بقى كلمة عرب للسوبر سيكسي ستار. وادي انتر المتين. اتفضل يا عبد اهو. عيش بقى عيش. الله الله الله. تمام كده. ابص اول حد اهو نانسي عجرم. سيدي يا سيدي هادي النسوان ولا بلاش؟ ها غيره. اوعى نيكول سابا اموت في الدلع. غيره. قابل بقى وامسك نفسك. مريم فارس. يا مثبت العقل والدين يا رب. ايه الست دي؟ لا لا ملهاش حل. غيره غيره يا ابني غيره. امسك نفسك باللي جاي يا عمي. نعم. درة. يا عيني يا عيني على الروايح. هلي هلي ما تشوف لنا حاجة كمان. قبل اللي جاي وامسك اعصابك. مروة اللبنانية. شفت الكلام؟ نعم نعم. غيره. شوف بقى حاجة مصري يعني وصايا. دينا. انا في عرض الطبلة الشرقي. ايه يا ابني ده كله؟ غيره غيره. الله عليك وعلى صورك. بص بقى اللي جاية دي. ايه عبد الله مش لا ايه اللي جاب الصورة؟ معلش دخلت صفحة تانية. يا باشا رانيا يوسف. يا زهايمر العقل السخن منك لله فتحية. نسيتيني شكل النسوان. غيره يا ابني. هنفضل كده يا عمي؟ انت هتقعد تتفرج؟ انت بتنقي واحدة تطلع عليها اشاعة على مصطفى. انت نسيت ولا ايه؟ ها مصطفى مين؟ مصطفى مين؟ نعم استنى استنى انا هدي. يا عمي يا عمي هو بصراحة ليه حق يعني النسوان دي تنسي الواحد اسمه اصلا. ليه يعني؟ فيهم ايه زيادة عن اي واحدة ست؟ يا جبروتك يا بني ادم انت بقى عايز تجيب قوارير العسل دي لفتحية مرات عمك كده؟ يا عمي انا بقول ستات. هي فتحية مراتك ستات مش كده؟ ليه بقى؟ هو انا مش من حقي افرح مع بنتي زي بقية الستات؟ قطع لسان اللي يقول كده يا ماما فيح. ده انت تأمري وانا نفسي. لازم تجيب لي هدية سوليتير مع شبكة ملوكة، وبيت الازياء اللي هيعمل فستان فرحها يعمل لي الفستان السواري اللي انا هحضر بيه الفرح. غالي والطلب ما كملش 500,000 جنيه يا ماما فيح. ده انت بس تحلمي باللي انت عايزاه وقبل ما تفكري تحلمي بيه يكون اتحقق. اما بقى النجوم اللي هيحيوا الفرح في الفندق المالتي ستارز يبقوا سوبر ستارز. لا مش سوبر ستارز، ميجا ستارز. ولازم ولابد وحتما بأي ثمن وبأي شكل تجيب لنا نجمة الإغراء الفظيعة المغنية اللي كانت ملكة جمال دي باربي. هي دي باربي؟ مش دي صاحبة الفضيحة الغرامية المشهورة؟ يا نهار ملوش ملامة. سبحان من أدعك شيخة ملك أدي هيثم. لو سبكناها صح وملك صدقت الإشاعة هتضرب شيكامولا بتاعها ده بالجزمة القديمة. يا ريت يا عم يا ريت تضرب شيكامولا بالمولة. شيكامولا معمولة؟ يا سلام يا أخويا، اشمعنى دي بس اللي خيشت معاك؟ يا ريت بس نعمل لك إشاعة مع باربي. لا يا ريت ملك تضرب شيكامولا بالجزمة القديمة. بس يا برنس في حاجة، يعني إذا كان أنا يلي اسمي صاحبه وأنتيمه وبحبه أكتر من أي حد تاني، يعني لا يمكن ومستحيل أبدا أصدق إنه حتى شاف كليب الباربي أو شاف لها أي عمل فني. مش في بينه وبينها علاقة؟ طبعا أستغفر الله العظيم يا رب، أنا بتاع الحاجات دي أنا أصلا معرفهاش. أبوس إيدك يا برنس، سكته شوية، أنا ضغطي بقى أعلى من برج القاهرة. استحمل يا هيثم استحمل، معلش. المهم بقى، عشان الكلام اللي أنت قلته ده لازم حبكة الإشاعة تبقى متخرش المية عشان انت وغيرك يصدقوها. ده احنا كده بقى محتاجين استاذنا نجيب محفوظ الله يرحمه عشان يعرف يعمل لنا الحبكة الدرامية دي. وليه ده كله النبي؟ يا ناس يا هو، في حد في الدنيا يبقى ربنا ستره وماشي جنب الحيط يوم يخطط انه يفضح نفسه وكمان بالكد؟ يا برنس بقولك ايه، حط ايدك في ايدي كنارة ده وسر صحيفك كده عيش الليني تعبوا عليكم. فعلا فعلا يظهر ما فيش فايدة. بقولك يا درش، يا ريت تشربنا هنا كمان 10 ايام. ابو الواد واهله جايين يطلبوها رسمي. نعم ايوه، انت برضو اسمك ابن عمها تحضر. لا لا لا لا، خلاص خلاص خلاص، امري لله امري لله، موافق على ايه اسمها ايه كمان مش عارف اسمها ولسه هتوافق. باربي. باربي، بقول لك يا عمي انا باربي السلك. سلام عليكم. إشاعة حب ديجيتال بالاشتراك مع بشرى القصبي، هبة توفيق، مصطفى سعيد، جيسي عادل. إشاعة حب ديجيتال، كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد، ألحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسة صوتية حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان أبو غالي. إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي، تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. وأسرتها طلعنا عشاء عشاء حب إنما في